بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وارض عنهم وارفع درجاتهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم متع الله بكم ورضي عنكم مشايخنا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري الحاكم رحمه الله، قال في كتاب معرفة علوم الحديث: الحمد لله ذي المن والإحسان والقدرة والسلطان الذي أنشأ الخلق بربوبيته وجنسهم بمشيئته واصطفى منهم طائفة أصفياء وجعلهم بررة أتقياء، فهم خواص عباده وأوتاد بلاده، يصرف عنهم البلايا ويخصهم بالخيرات والعطايا، فهم القائمون بإظهار دينه والمتمسكون بسنن نبيه صلى الله عليه وسلم. فله الحمد على ما قدر وقضى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي زجر عن اتخاذ الأولياء دون كتابه واتباع الخلق دون نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى بلغ عنه رسالته، فصلى الله عليه آمرا وناهيا ومبيحا وزاجرا، وعلى آله الطيبين. شيخنا، متى ما أردتم التعليق أوقفوني، بارك الله فيكم. نعم نعم نعم نعم، أحسن الله عليكم. قال الحاكم رحمه الله: أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال وكثرة طالبيها. نعم شيخنا، وكثرة طالبيها. طيب، طالبيها، نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. آمين. وكثرة طالبيها على الإهمال والإغفال دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف، كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق. وأعمد. نعم شيخنا. وأعمد في ذلك سلوك الاختصار. وأعمد. نعم. نعم. وأعمد. أحسن الله عليكم. وفي نسخة أعتمد. إذا لفظاني صحيحان شيخ. نعم نعم. جزاكم الله خير. نسختان. نعم. نسخة أعمد ونسخة أعتمد. ما شاء الله. جزاكم الله خير. آمين. قال: وأعتمد أو وأعمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته والمان في بيان ما أردته، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وبه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم شيخ. هذا محمد بن يعقوب، هذا ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى في التذكرة. لحظة، هذا ثقة. نعم، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال الذهبي في السير الأصم، وهو إمام والمحدث المسند العصري رحلة الوقت، أبو العباس الأموي. إذن سماه المحدث والإمام، ما شاء الله، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. هذا شيخه الأول، وذكر في الحديث أن الناس لا يزالون بخير، ما لا يزال الناس من أمة منصورين لا يضر من خذ حتى تقوم الساعة، أن الإسلام لا يزال ظاهرا قويا عزيزا إلى أن تقوم الساعة، فإن الساعة تقوم على شرار الخلق، حتى لا يقال الله الله كما في روايات. نعم، فالإسلام يبقى عزيز ويبقى مصون ومحفوظ في الصدور وفي الكتب إلى أن تقوم الساعة. فإذا فقد من يعظم الله عز وجل ويعبده اندرس كل شيء، اندرس الإسلام، وعليهم تقوم الساعة، على هؤلاء القوم الأشرار الذين ليس في قلوبهم محبة الله عز وجل وتعظيمه تقوم الساعة. فتبقى يبقى الدنيا قائمة ما دام فيها رجل عابد. فإذا خلت من العباد اندرست معالم الإسلام وأقامت على شلال الخلق. نعم، صلى الله السلام. أحسن الله عليكم شيخي. آمين وياك. وبه قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول، وسئل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم شيخ. نعم، هذا كذلك ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، وذكر أنه أنه توفي قبل 400، وقال عنه: محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني سمع من إسحاق الدبري جملة صالية وحدث بمكة، روى عنه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. نعم. هذا شيخه الثاني. والحديث: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. الطائفة المنصورة التي تحمل الإسلام وتحمل رايته، لا شك أنهم القوم الذين يتمسكون بالآثار، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بالوحيين، بالكتاب والسنة، ويفهمونهما على مذهب، على سلف الأمة، على فهم سلف الأمة. هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، بهم ينصر الإسلام ويبقى الإسلام عزيزا إلى أن تذهب هذه الطائفة. فلا شك أن أصحاب الآراء والأقيسة هؤلاء كلهم لا سبيل لهم إلى أن يحفظوا هذا الدين، لأن الدين لا يحفظ بالآراء وبالأفكار وبالفلسفة، لأن أفكار الناس وفلسفتهم يختلف، وبالتالي لو اعتمدنا على العقل لضاع الدين ولا كثرة الفهوم. لذا أن الإسلام لا يزال عزيزا ما تمسك ما وجد هذه الطائفة المنصورة، وهم أصحاب الحديث، ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم، رواية الحديث وعملا به. نعم، وتفقها فيه، ودعوتني إليه. نعم، وتدريسا وتعليما لهذا الحديث. نعم، ما شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. وسيذكر الحاكم قال: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بحكمة. وهذا لا شك أن من كان ديدنه السنة ينطق بالحكمة، ويصير قوله كأنه قول الأنبياء، كما حصل مع سفيان الثوري، وحصل مع كثير ممن نطقوا بالحكمة، سفيان بن عيينة، هؤلاء الأئمة، لأنهم أمروا السنة على قلوبهم، فصارت أقوالهم إذا صدرت منهم حسن البصري رحمه الله تعالى، كلامه كأن يشبه كلام الأنبياء. لما؟ لأنه داوم النظر في السنة والعمل بها وإعمالها، لذا ظهرت عليه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن لا يحرمنا هذا الخير، وأن يظهر السنة على ألسنتنا وأفعالنا، وينطقنا بالحكمة، حتى يكون ذلك دليلا إلى اهتمار الناس واهتمامهم بنا. نعم، جميعا. آمين آمين. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. قال أبو عبد الله رحمه الله: فيها وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. عندكم شيخنا؟ نعم، من أمر، أي جعل السنة آمرة له. أمر، نعم نعم، أحسن الله عليكم. آمين وإياكم. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. أنا عندي هذا الكلام الحاكم رحمه الله تعالى، هذا يكتب ماء العيون، هذا ينبغي أن يصدر دائما، دائما قبل الكلام، أن من أمر السنة أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. نعم، هذا كلام النفيس، وهذا مما هو قال، ذكر هذا، لكن هذا يشهد أنه أنه أمر السنة على نفسه قولا وفعلا حتى نطق بهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الحكمة العظيمة. نعم ما شاء الله، أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. قال: فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التقويل من قوم سلكوا محجة الصالحين. ومن أحق بهذا التأويل؟ نعم، ومن أحق بهذا التأويل؟ نعم نعم، من قوم سلكوا محجة الصالحين. أحسن. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا؟ هذا استفهام إنكاري، إنكاري. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين؟ من أحق بهذا التأويل أنهم أصحاب الحديث، أن الطائفة المصرة هم أصحاب الحديث؟ من أحق بهذا التأويل؟ ينبغي أن يكون تأويل الحديث على أن الطائفة المصرة هم أصحاب الحديث، لأن هؤلاء سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين. نعم، كسروهم، لم يبقوا، كسروا قرونهم ولم يبقوا لهم رأسا. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا شيخ، أحسن الله. آمين. قال: ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن، على التنعم، على التنعم في الدمن. الدمن، إيه نعم. نعم. الدمن يقال الموضع القريب من الدار، كأنهم سكنوا بجانب دورهم، بجانب ديارهم، معناته ما سافروا ولا طلبوا العلم، مكثوا بقرب. هذا هو المراد، تنعم في الدمن، أنهم سكنوا في ديارهم أو سكنوا قريبا من ديارهم والأوطار، أنهم والأوطار الزوجات، الوطر، قضوا وطرهم، أي أنهم مكثوا في قريب من ديارهم مع زوجاتهم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة، وتنعموا بالبؤس في الأسفار. نعم، نعم. قطع المفاوز والقفار على التنعم، معناته هؤلاء القوم الصالحين، هؤلاء ماذا صنعوا؟ أنهم تركوا سكن الديار وتركوا الزوجات وتنعموا بالبؤس بماذا؟ في الأسفار، لأن أن السفر هو قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، قطعة من العذاب. مع ذلك تنعموا، أحسوا بأنهم في نعمة، وأنهم لهجت أنفسهم لهجت أنفسهم إلى السفر رغم هذه المشاق لطلب الحديث ولطلب العلم. نعم، مع مساكنته، وتنعم البؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، مساكنة العلم والأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. آمين وإياكم. قال: مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار. وجود الكسر هو الشيء القليل، الشيء القليل يقال كسرة، القطعة المكسورة من القطعة المكسورة من الشيء، والجمع كسر مثل قطعة وقطع، هذا في لسان العرب. ما شاء الله. نعم، بوجود الكسر والأطمار. الأطمار الثوب الخلق، الثوب الخلق أي البالي، والجمع أطمار، هذا في الصحاح. والأطمار أي الثياب الخالقة البالية. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. آمين وإياك. أحسن الله إليكم. قال: قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والأراء. رفضوا الإلحاد الذي الميل، الإلحاد هو الميل، يقول لحد أي مال، وقد رفضوا الميل لما تتوقه النفوس الشهوانية. نعم، وتوابع ذلك من البدع والهواء. نعم، لأن ما قاد إلى البدع إلا الهوى. الهوى هو الذي يقود إلى الفتن، فتن متعلقة بشهوات، ولا الفتن المتعلقة بالفتن الدينية أو التي تفتن الإنسان عن دينه كالبدع وغيرها. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. قال: وقد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاءهم شيخنا، تكاءهم، نعم، يتكئون عليها، يتكئون الأساطين، أساطين ويستواري، يستواري الأساطين. قال رحمه الله، قال: جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاءهم. جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاؤهم وبواريها فرشهم. البواري الأرض الخالية فرشهم، أنهم ينامون عليها. وهذا غاية في الزهد، لأنهم طلبوا العالي فهان عندهم كل غالي. سبحان الله. نعم. لحظة شيخنا، هذه أكتبها، بارك الله فيكم. آمين وياك. طلب الغالي. قلتم شيخنا طلبوا الغالي فهان عليهم الغالي، طلبوا العالي فهان عليهم الغالي. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ، ما شاء الله. آمين وياك. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وبواريها فرشهم. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي حنيفة. هذا، نعم شيخ، هذا يقول عنه الذهبي السير: الثقة المحدث أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام الشيباني الكوفي. وذكر المشايخ إبراهيم بن أبي العنبس، وهو إبراهيم بن إسحاق الزهري. نعم، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: توفي في رمضان سنة 43 و300. 43 و300. نعم، 43 و300. ما شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. يقول شيخنا عبد الجبار: البارية نوع من الفرش البسيطة مصنوعة من القصب الجاف. جيد، ما شاء الله، جيد. نعم، ما رجعت إليها، لكن هكذا البواري. ما شاء الله. إذن جيد، هذا جيد. ما شاء الله. يعني ونستأذنكم شيخنا في أن نقرأ تعليقات شيخنا عبد الجبار. شيخ، نعم كذلك، نعم كذلك. الشيخ عبد الجبار وشيخنا ناصر الصهاجي، هذا كلهم مقدمون، لهم أن يتكلموا ويعلقوا متى شاءوا، لا إشكال في ذلك، ليس هناك حزازية ولا مشكل في أن يتقدم شيخنا عبد الجبار ولا شيخنا ناصر، لا مشكل، لا إشكال. رفع الله قدركم. آمين وياك. الله يبارك فيكم، ما شاء الله. العلم رحم بين أهله، ينبغي أن نكون هكذا. فشيخنا عبد الجبار هو رجل فاضل وشيخ كبير علينا وصاحب علم، ونحن طلبة، نحن نعد من الطلبة، وكذلك الشيخ ناصر كذلك هو من أهل العلم ومن الأفاضل. فهذا التعليق أنا أعده من باب سماع الأكابر الأساغر، فإذا أخطأت يوجهوني. نعم، رفع الله قدركم شيخنا. آمين وإياكم. أحسن الله عليك. نعم. نعم. إذن قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال سمعت أبي وقيل له ألا تنظروا إلى أصحاب الحديث وما هم فيه قال هم خير أهل الدنيا. نعم هذا ما شاء الله، هذا واضح. ألا تنظروا إلى أصحاب الحديث وما هم فيه من الفضل ومن النعيم، النعيم الآخر، هم يتنعمون في نعم الآخرة وقلوبهم راضية ومطمئنة لسماع الحديث والزهد في متاع الدنيا. قال هم خير أهل الدنيا، خير أهل الدنيا، هؤلاء ناس رضوا بما قسم الله عز وجل لهم، ومع ذلك أنهم تركوا متاع الدنيا وأقبلوا على متاع الآخرة، هؤلاء هم خير أهل الدنيا. نعم أحسن الله إليكم شيخ. نعم. قال وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المزكي. المزكي أنا عندي بالألف المقصورة. طيب المزكي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال سمعت علي بن خشرم يقول سمعت أبو بكر بن عياش يقول إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل إلا أنهم لا يكذبون. نعم شيخ. هذا الشيخ الرابع هذا قال صواب، قال حد جاء عند الحاكم رحمه الله تعالى قال أوراده محمد بن جعفر المزني، قال وصواب المزكي. نعم. وجمع صحيح المخرج المسلم قال الحاكم قرأ علينا الموطأ وتوفي ذكر إذن وفاته فقط في ذي الحجة، توفي في ذي الحجة إن شاء الله، إذن ما ذكر له توثيقا، لم يذكر له توثيقا ولا تضعيف. نعم. ولكن قرأ عليه الموطأ شيخنا ذكر أنه قال الحاكم قرأ علينا الموطأ. نعم قرأ علينا الموطأ هو عن البوشنجي، البوشنجي قرأ علينا الموطأ هذا الشيخ عن البوشنجي. نعم أي شيخه هذا كذلك قرأ عنه الموطأ، ولكن الشيخ كان هو القارئ، قال قرأ علينا الموطأ وهو عن البوشنجي. ما شاء الله. نعم. عن البوشنجي. نعم. لحظة شيخنا، يعني أنا أتأخر لأني أكتب. أحسن الله عليكم. لا بأس لا بأس لا بأس. الله المستعان. البوشنجي. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. آمين. نعم. يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول إني لا أرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر بجميع حديثي فعل إلا أنهم لا يكذبون. أنهم كانوا يتثبتون في الرواية عن مشايخهم، ومع ذلك أنهم شوف أنه كان ملازم لشيخه والظاهر أنه أخذ عنه كل شيء، ومع ذلك كان يتثبت ويتأنى في الرواية. قال وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر بجميع حديثه فعل إلا أنهم لا يكذبون. كانوا يتورعون، هذا من الورع، ويتحرون صيغة الأداء. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياك. آمين. شيخنا قال الشيخ عبد الجبار حفظه الله المزكي له ترجمة في تاريخ الإسلام والكاشف، وأبو بكر بن عياش هو الإمام شعبة. جيد ما شاء الله. جيد. هذا قيدوه. نعم. أنا أكتب شيخنا بارك الله فيك. جيد. ما شاء الله. جيد ما شاء الله جيد. نعم. اللهم بارك. الله يبارك فيكم. ما شاء الله. قال أبو عبد الله رحمه الله ولقد صدقا جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، ونومهم السهاد. خلوقهم أي طيبهم، وراء طيبهم الطيب والمسك، خلوقهم المداد، خلوقهم المداد ونومهم السهاد. نعم. ونومهم السهاد، أحسن الله عليكم، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة. تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم. وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. نعم شيخ. بأسرهم وأهل الإلحاد والبدع بأسرهم أعداؤهم. بأسرهم. نعم شيخنا، تفضلوا. كلام واضح، ذكر أنه أن أصحاب الحديث هم خير الناس، أنهم نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا العلم حياتهم، والمذاكرة هي كل شيء عندهم، وكانوا يتحرون الأسانيد العالية، ويعدون أن الوصول إليها وطلبها شيء ممتع وغير متعب، ووجود الأسانيد النازلة أمامهم هذا بؤس وغبن، لأن الإسناد كلما علا كلما قوي، وكلما قوي وقلت رجاله فيقوى الحديث، وأنه لا يخشى منه الضعف بخلاف الحديث النازل. كثرة الرواة تتطلب مشقة وتعب في معرفة أخبارهم وتراجمهم، وكلما قلت كلما على الإسناد، كلما كان أوضح، وكلما كان يغلب أن يكون صحيحا بخلاف النازل. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. قال رحمه الله: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، وذكر في قبل قال: فصاروا للسنة قاطب إخوانهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل السنة. قال: فهؤلاء هم أهل الحديث. قال: فصار أهل السنة قاطبة إخوانهم. إخوانهم الجزائري أخوه، والمصري أخوه، والعراقي أخوه، والهندي أخوه، كل مسلم على وجه الأرض يدين دين الإسلام أخوه، ينبغي أن يكون أخوه، ينبغي أن يكون أخاه، يحبه ويجله ويقدره. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه السنة. وأهل الإلحاد وإن كان أخوه ينبغي أن ينبذه، وأن يبغضه، وأن ينأى عنه، لأن شره عظيم، قد يصل إليه قبل أن يصل إلى غيره. هذا ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. آمين. قال رحمه الله: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. نعم شيخ. نعم، هذا كذلك كان مشايخه محمد بن أحمد الحنظلي بغداد. فقال أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق، أي كل من طعن في أصحاب الحديث فطعنوا فيهم، طعنوا في، لأنه حملة الحديث، فهو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء لماذا أبغضهم؟ لأنهم يحملون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يحملون آثاره. فقال: زنديق زنديق. لماذا؟ لأنه رد السنة. هو ليس بغضه للأشخاص بعينهم، وإنما بغضه لما يحملونه، لو كان رجل آخر عامي ولا ينتسب للحديث ما أبغضه. فلماذا أبغضهم؟ لأنهم يحملون الوحي النبوي. فقال عندهم زنديق وزنديق، يعني رد السنة ورد الحديث، هؤلاء يردون عليه ويقسمون ظهره. قال ودخل بيته، ودخل البيت. وهذا في توجيه الأئمة والعلماء أنهم ينكرون المنكر، ينكرونه بلا منكر، بلا منكر ولا ولا ولا إثارة فتنة. فقال هذا الرجل زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. صحيح، الناس يعلمون أن هذا الرجل عندهم عظيم ومبجل، فيأخذون بقوله. يبقى هذا الرجل المنفرد ومنعزل وحده، يبقى لوحده لا يلتفت الناس. لما؟ لأن هذا الرجل عندهم عظيم وعالم، فإذا قال عن فلان كذا كذا كذا فالناس ينأون عنه ويبتعدون عنه. هذا ينبغي العالم وطالب العلم إذا رأى منكر يغيره، ولو بلسانه ولو بهيئته ولو بحركاته. قد لا يستطيع أن مثلا يحمل يده، يرفع يده، ولا أنه يتكلم، لكن يغيره في أمور، يغير بالسكوت، بانصراف الوجه، بانصراف الوجه عن فلان، فيعلم الناس أن هذا في كذا وفي كذا وفي كذا، لا يحييه مع ضوابط شرعية، لأنها الهجر هذا كالدواء، يوضع متى حصلت منه الفائدة، ويزاد منه وينقص منه. المهم أنه أنكر المنكر ولم يسكت. مثلا تدعى مثلا الآن ماذا يصنعون؟ مثلا في وليمة عرس، مثلا يجعلون اليوم الأول خاص بهالعرس، وفي غناء وفي مجون وفي كذا وفي خمر وفي كرش، واليوم الثاني يجعلونه الأفاضل، يدعون في اليوم الثاني، واليوم الثاني ما في غناء، ما في لا غناء ولا خمر، لا. كأن هؤلاء الأفاضل يسلمون ما صنعوا، ويمدحون ويثنون على صنيعه. هذا ينبغي أن ينتبه له. لا يقبل. حتى مثلا أن شيخنا وفقه الله مرة في مولد النبوي دعي لإلقاء محاضرة، ما ذهب. كيف ألقى محاضرة المولد النبوي ومولد النبي صلى مختلفون فيه، وأن هذا يبنى عليه أشياء ثم تصير كأصل. فقال هذا المولد النبوي مختلف فيه، فلماذا نحدد بيوم فلان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حي عندنا معاشر أهل الحديث، فلماذا يحيى يوم واحد فقط؟ بل يحيى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره على مدار السنة كما تصنعون ويصنع إخواننا. نعم، رفع الله قدركم شيخنا، أحسن الله إليكم، ما شاء الله. آمين وإياك. اللهم قال شيخنا عبد الجبار ردا على يعني أو توثيقا لكلام أحد الإخوة، قال رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقه، فقال شيخنا نعم زندقه، وكان الرشيد يقتل وراد الحديث. ما شاء الله. نعم، أسأل الله أن يكرمه وأن يرفع قدره وقدر السامعين. آمين. نعم. آمين. أحسن الله عليكم شيخي. قال المصنف رحمه الله سمعت أبا الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن محمد بن سنان الواسطية يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع أو نزعت عندكم شيخنا. طيب، قال وإذا ابتدع الرجل نزع. نزع، طيب، نزع حلاوة الحديث من قلبه. نعم شيخ. نعم، يقول أنا أولا شغلت لذا ما ترجمت لجميع رواة الحاكم رحمه الله تعالى. إذا كان المشايخ عندهم تراجم للمشايخ الحاكم رحمه الله تعالى يدون بذلك. المهم قال سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدئ إلا هو يبغض أهل الحديث. هذا صحيح. لماذا؟ لأن أهل الحديث يردون بدعه، وكلما ظهر وفي أي مكان ظهر أهل السنة إلا وانطفأ نور أهل البدع. الا وانطفى نور اهل البدع. هذا بلا مجازفه، لانه ما يستطيع يتكلم. كيف يتكلم؟ يرد على الله، يرد على الرسول، يرد على الصحابه، ما يستطيع. لكن له يؤول، لكن يدوج العلماء اهل العلم هل يبقى؟ اذا بعض السلف يقول لا اقطن بلدا ليس فيه عالم، لا اقطن بلدا ليس فيه عالم، فكانوا يرحلون. حتى ان التجار كانوا يصنعون هذا في في في في في, في الامر في الامر الاول. قال واذا ابتدع الرجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. ده صار يبتدع، انه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف حديثه، ياتي باشياء جديده، فما تصير عنده حلاوه الحديث في قلبه، ما يحب الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بشيء هو يصنع اشياء يخالف. لان المبتدع البدع احب الى ابليس من الطاعه، او احب الى ابليس من المعصيه. والمبتدع يظن نفسه يظن انه على سبيل خير، لذا انه قليل من اهل البدع من يهتدي، لذا انه تجد يحامي عن بدعه، يحامي عنها ويدافع عنها ويرد على على على على, على, على اهل الحق، ويظن انه على الحق وهو على الباطل. لكن زيغانه وطغيانه هداه الى ان يبقى على هذا المسلك وهذا المهيع حتى يموت عليه. فلما زاغوا أساق الله قلوبهم. نعم، ماشي، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. آمين وإياكم. آمين. يعني تتمة لقول شيخنا، قال رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. نعم، يعني كان هارون يقتل راد الحديث، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. بارك الله فيكم شيخنا. جيد، ما شاء الله. نعم، ما شاء الله، الله يبارك. آمين. وبه قال سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناد. نعم شيخ، هذا ثقة وثقه الخليل في الإرشاد. ما شاء الله. نعم، نعم، نعم شيخ. دقيقة شيخ مصطفى، دقيقة فقط. طيب، أرد على الهاتف. طيب، يقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى على شيخنا عمر بسبوعة وهو المعلق، وشيخنا ناصر سواجي وشيخنا عبد الجبار أبو أنس. طيب، أحسن الله. نعم، ذكر قال ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم صحيح، هذا صحيح. أهل الإلحاد وأهل الباطل جميعا يبغضون أهل الحديث، وهذا ملاحظ ومشاهد منذ زمن الإمام أحمد رحمه تعالى وقبله، كان الناس ولا زالوا يبغضون الحديث ويردون عليهم، وردودهم خاوية كبيت العنكبوت. نعم، لا تستقيم ولا يقوم لها أساس. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. لحظة شيخنا أدون. الحمد لله. قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. يسميها الحشوية. هم قديما أهل البدع كانوا يسمون أتباع مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالحشوية، وهذا في مقابل أهل البدع وأهل الكلام. وكان يقولون وأنهم يزعمون أن كلامهم حشو ولغو لا طائل تحته، كأنه من حشو الكلام، لذا قيل حشوية. فصار كل من نطق بمذهب السلف وأتى باعتقاد السلف يقول عليه حشوي، أي كلامه لغو وحشو. والرافضة تقول عن أهل السنة مذهب الجمهور، وأهل البدع يقولون عن أهل السنة الحشوية. ففيه كان تشابه، الرافضة ترفض مذهب أهل السنة وتسمي مذهب الجمهور، وأهل البدع يقولون الحشوية، يقولون عن أهل السنة بالحشوية أنهم كلام حشو ومقالات لا طائل تحتها. وهذا ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. نعم، وهذا أن وما زال الناس ينفرون من كل صاحب حق، كل صاحب حق ينفرون منه، يقال عنه مثلا الآن وهابي، باديسي، مثلا كما كان في زمن الإمام الباديسي رحمه الله تعالى، باديسي، جامي، أتباع الإمام أمان الجامي رحمه الله تعالى. فهذه كلها هؤلاء أئمة وأعلام، مالكي وشافعي وحنافي وحنبلي، هذه الصلاحات عند السلف، وإن كان هذه يردون الأتباع إلى شيخهم، هذا لا بأس، لكن إذا أريد منه الغمز والطعن في العلماء، هذا قبيح وغير مقبول، هذا غير مقبول، لأنه رد للحق وطمس للحق بإظهار هذا المذهب الخبيث، لأن هذا مذهب خبيث وهذا اللقب خبيث، يريدون أن يلصقوه بمن هم أهل حق، لكن الله عز وجل حافظ هذا الدين، فلا يلصق هذا اللفظ إلا بأهله. فما زال الناس يقولون الحشوي، ومع ذلك والله ما لصق هذا اللفظ بأهل السنة والجماعة إطلاقا، منذ زمن الإمام أحمد رحمه تعالى أو ما بعده أو زمن ابن تيمية، ما زال الناس يردون ويطعنون. أين الذي كان يطعن في ابن تيمية؟ ذهب اسمه مني، هو مالكي، فما ما ما ما, ما بقي، ولا يطعن في محمد الوهاب، ولا ما بقي أحد، كلهم درست آثارهم وأخبارهم وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، لم يعد يذكرون بخير. وإذا ذكروا أنهم أحيانا ذكروا أنهم كانوا أهل باطل وأهل زيغ وظلم وجور، جور الأئمة وظلم الأئمة. الحق ظاهر ومنصور كما جاء في الحديث السابق إلى أن تقوم الساعة، فلا يخشى على اندراس الإسلام واندراس شوكته إلى أن تقوم الساعة. فالله حافظ هذا الدين وحافظ أهله، وما زال الناس يحفظونه ويؤدونه رواية إلى إلى إلى إلى أصحابه، وليس في ذلك شيء، ولم يحصل لذلك اندراس. فأهل الإسلام وأهل الملة الحق دائما منصورون بإذن الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. ثم التفت إلينا فقال: ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا هذا. هذا أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري، كذلك سمي بالفقيه، وهو يقول عنه الذهبي رحمه الله سيدنا ابن الإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بصبغي، وذكر مولده سنة 58 و200. نعم، وأنه من رواة من مشايخ الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. نعم شيخ، هذا شيخه أيضا لعله السابع. نعم. قال وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ: حدثنا فلان، هذا شيخ الحاكم، حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ: قم يا كافر، ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. هذا ليس المراد به أنه كفره الكفر الاعتقادي، لكن المراد أنه غطى الحق بالباطل، كأنه قم يا كافر تريد أن تغطي. هذا هو السند، لولا الإسناد لندرس الإسلام ولندرس معالمه، وما زال الناس يسندون، لأن الإسلام حفظ بهذا السند الشريف. هذا السند حفظ الله عز وجل به الإسلام، هذا السند المبارك حفظ الله عز وجل به الإسلام، سند القرآن وسند الحديث وحتى الأخبار وحتى كتب اللغة كلها مسندة. فهذا من حفظ الشريعة، حفظ الله عز وجل الشريعة. إنا حفظنا الذكر وإنا له حافظون، كل الشريعة محفوظة حفظ الله عز وجل بهذا الإسناد. فقال الشيخ: قم يا كافر تريد أن تلبس على المسلمين، تريد أن تلبس على الحق، ولا يحل لك أن تدخل دارك. كان طرده ردعا له كما كان يصنع مالك رحمه تعالى. قال بعدها ثم التفت إلى فقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل دار إلا لهذا، حتى يرتدي عن الناس، لأن هذا عالم ومعروف عند الناس، فلا تدخل دار، اذهب عني. حتى الناس إذا رأوا هذا فلان طرد. لماذا؟ لأنه طعن في الإسلام، أراد أن يطعن في الإسلام. فأول طعن في الإسلام ينبغي أن يقطع رأسه الطاعن في الإسلام. ما أريد أن يقطع رأسه أي يقتل، لا، وإنما تقطع أفكاره، وأفكاره تقطع، وأنه ينبغي أن يرد عليه، وأن يؤدب الشخص، يؤدبه الوالي الحاكم، يؤدبها كما أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبيغ، أخذ يتبع المتشابه فأدبه. فلما حصلت فتنة خلق القرآن، قال: لقد أدبني الرجل الصالح. وهذا في كتاب أصحاب الحديث، نعم، الصابوني، نعم. سبحان الله، أحسن الله عليكم شيخي. آمين وإياكم. آمين شيخي، أحسن الله عليكم. نتوقف عند ذكر أول نوع من أنواع الحديث شيخنا، على أن نكمله إن شاء الله، نواصل الخميس القادم إن شاء الله. إذن جزاك الله خير وبركة فيكم، حفظكم ورعاكم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله. حفظ الله الشيخين الكريمين، شيخنا ناصر السهاجي والشيخ عبد الجبار القرعاوي، والحاضرين والسامعين. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا مجلس خير تحف الملائكة، وأن يرفع قدرنا وأقدار السامعين الحاضرين جميعا، وأن يستر عيوبنا، وأن يدخلنا جنته، ويلهمنا الحق قولا وعملا واعتقادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، حفظكم ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم.